إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وخلق منها زوجها وجعل منهما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بما أوصى به الله جل وعلا الأولين والآخرين، وهي تقواه ومخافته قدر الاستطاعة. أيها المسلمون، لقد جاء الإسلام بحفظ اللسان، ونهى القرآن عن أشياء ذميمة تتحرك بها ألسنة الناس لكبرها وفحشها عند الله جل وعلا. فأمر اللسان من الأمور الخطيرة، لأنه أسرع الأعضاء حركة وأسهلها. ولهذا كان الزلل بهذا العضو وبهذه الجارحة من أكبر الزلل وأعظمه عند الله عز وجل. ومع ذلك فإن هذا اللسان هو من نعم الله العظيمة ومن آلائه الجسيمة على هذا الإنسان، ومن لطائف صنعه العجيبة. صغير جرمه، كبير طاعته وجرمه، له في الخير مجال كبير، وله في الشر أثر مرير. فمن استعمله في الخير وللحكمة، وسخره في القول النافع والمفيد، وقيده بلجام الشرع، فقد أقر بالنعمة ووضع الشيء في موضعه اللائق به، وهو بالنجاة جدير. ومن أطلقه وأهمله وفي الشر وظفه واستعمله، سلك به الشيطان كل طريق، وهو بالهلاك حقيق. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، كما قال النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، إن من أخطر آفات اللسان وأعظمها إثما وأفحشها جرما آفة الكذب، الذي هو نقيض الصدق. والكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه قصدا أو خطأ، والإثم فيه ما كان عن عمد وقصد. لا عن خطأ وسهو. وأسامي الكذب كثيرة، وإن سماها الناس بغير أسمائها، فمنها الافتراء والبهتان والإفك والانتحال والخلف والزور والباطل والتزيد والتخرص ومدح الإنسان بما ليس فيه، كل هذا من فروع الكذب ومن صوره، وبعضها أفحش من بعض وأكبر جرما وأعظم إثما ووزرا. والكذب معاشر المؤمنين من كبائر الذنوب ومن فواحش العيوب، لم يختلف علماء هذه الأمة المرحومة في عده من أكبر الكبائر ومن أخص الصفات الإنسانية، وهو وإجماعهم منعقد على تحريمه، لا فرق بين جده وهزله أو بين أبيضه وأسوده كما يقولون، لدلالة النصوص الشرعية على ذلك كتابا وسنة، وقد جعله الله سبحانه وتعالى في كتابه من صفات شرار البرية وهم الكفار والمنافقون، فلم يصف به إلا كافرا أو منافقا، لم يصف الله عز وجل به مؤمنا إطلاقا، لم يصف به إلا كافرا أو منافقا، وجعله علم أهل النار وشعارهم، كما جعل الصدق علم أهل الجنة وشعارهم. وقد ذم الله سبحانه وتعالى الكذب في كتابه غاية الذم، ونهى عنه في مواضع كثيرة بأساليب شتى متنوعة، ورتب على ذلك وعيدا شديدا من الوعيد بالنار والعذاب الأليم واللعنة وعدم الفلاح وما إلى ذلك من صيغ الوعيد. يقول الله جل وعلا في كتابه: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وقال الله سبحانه وتعالى: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقال سبحانه: ويل لكل أفاك أثيم. وأفاك معناه كذاب في قوله، والأثيم هو الأثيم في فعاله، المذنب في فعاله. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه: هل ننبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وقال تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وقال الله سبحانه وتعالى شاهدا على المنافقين: والله يشهد إنهم لكاذبون، شهادة منه جل وعلا على خسة الكذب وأنه لا يليق إلا بمرضى القلوب من أهل النفاق والشقاق. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، يعني لا يعرف من حديثه إلا الكذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وهذه كلها تابعة للكذب، لأن الذي يخلف الوعد كاذب في وعده، والذي يخون الأمانة كاذب في فعله لأنه انتهك حرمة الأمانة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أنه قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني أترك الأمر الذي تشك فيه وأنه من الإثم حتى يطمئن قلبك فتتركه كلية، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وهذا أيضا من الآفات. أن يحدث الإنسان جلساءه بكل ما يسمع دون تمييز ودون تمحيص ودون تبين ودون تثبت، حتى وإن كان صادقا في نقل ذلك الكلام، لكن ليس من السهل أن يكون صادقا في كل ما يحدث به، لأنه يحدث عن غيره، يحدث بشيء لم يراه ولم يتثبت منه. ولهذا قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وجاء في الحديث المعروف الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، حتى يكتب عند الله كذابا. والنصوص والآثار في هذا لا يمكن عدها، بل يستحيل سردها في مثل هذا المقام، في ذم الكذب وبيان قبائحه وسوء عواقبه وخبث نتائجه، فهو جماع الشر كما قال العلماء. الكذب جماع الشر وأساس الفجور، وشر ما في المرء لسان كذوب، وهو بمنزلة العضو الذي انقطعت منفعته عن الإنسان، بل هو شر من ذلك. ومن شر الكذب وعواقبه الوخيمة أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الأمم التي كذبت أو قابلت رسولها وأنبياءها بالتكذيب لاقت جزاء تكذيبها، ولاقت مصيرها من الخزي والدمار والهلاك، ومن سوء عاقبة الكذب وشره ولؤمه أنه كان أبغض الأخلاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبغض الأخلاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الكذب، وهو صلى الله عليه وسلم لم يجرب عليه كذب قط، لا قبل بعثته ولا بعد ذلك. روى الإمام أحمد في المسند والترمذي في الجامع عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ولقد كان الرجل يحدث عند رسول الله بالكذبة فما يزال نفسه منها حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة. يعني يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يبغض ذلك الرجل ويكرهه، وفي نفسه شيء منه إلا إذا علم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأنه قد أحدث توبة في ذلك. ومن شره أيضا أن الكاذب أيها المؤمنون ذليل مهان، فالكاذب غير مؤتمن ولو صدق أحيانا. قال الرجل الصالح ميمون ابن ميمون رحمه الله تعالى، قال: من عرف بالصدق جاز كذبه، ومن عرف بالكذب لم يجز صدقه. يعني الذي عرف بالصدق من الناس إذا كذب مرة قد يقبل الناس كذبته لأنه غير معتاد، ولكن الذي عرف بالكذب حتى ولو صدق مرة وقال إن النار تشتعل هنا وهو قد يكون محقا، فالناس لا تأمنه على ذلك. ولهذا قال: من عرف بالصدق جاز كذبه، ومن عرف بالكذب لم يجز صدقه. وقال أحد الحكماء: الصادق مصان خليل، والكاذب مهان ذليل. ومن شر عواقب الكذاب أو الكذب أنه يذهب مروءة الإنسان، ولهذا يندر أو يقل جدا أن ترى عاقلا يكذب. قال الأحنف بن قيس أحد حكماء هذه الأمة: اثنان لا يجتمعان أبدا، الكذب والمروءة، يعني زوج خصال في الناس لا تجتمع عند العقلاء، الكذب والمراء، إذا كنت صاحب مروءة ورجولة فإنه لا ينبغي أن تكذب أبدا. وقال أيضا في حكمة أخرى: لا يخون شريف ولا يكذب عاقل ولا يغتاب مؤمن وقد كانوا يحلفون فيحنثون ويقولون فلا يكذبون. يعني يحكي عمن مضى في زمانه من الناس الأخيار الصلحاء أنهم كانوا يحلفون على شيء وربما يرجعون، لأنه يجوز الإنسان أن يرجع في يمينه فيحنث إما بصيام ثلاث طعام عشر المساكين أو صيام ثلاث أيام إذا لم يقدر، لكن قال إذا كانوا يقولون فلا يكذبون. ومن آفات الكذب وأضراره الخطيرة أنه يقلب الحقائق فيصور الموجود معدوما والمعدوم موجودا والحق باطلا والباطل حقا والشر خيرا والخير شر، فيفسد ذلك على صاحبه، يفسد عليه عقله وعلمه وتصوره عقوبة له، ويفسده كذلك على نفس المخاطب. ولذلك نرى الآن الحياة التي من حولنا حياة قلقة مضطربة عافنة مرجة، فلا عهود مرعية ولا شهادات موثوقة ولا حقوق مستوفية ولا واجبات مؤدية ولا خطابات سالمة من الدجل والزور. كل ذلك أيها المؤمنون من جراء قلة الصدق فينا وكثرة فشو الكذب في الناس وبين الناس، فإلى الله تعالى المشتكى مما حل بالمسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغير واقعنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لأحسن الأخلاق ويهدينا إليها، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو ولا يعصم من سوءها إلا هو جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها لديه الزلفى، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ومن صار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فيا عباد الله، الأسباب التي تقع في الكذب ودوافعه كثيرة، يلزم المسلم معرفتها حتى يقطع عن نفسه الوصول إليها بأي سبب من الأسباب وتحت أي ذريعة من الذرائع، لأن الوسائل كما يقول العلماء لها أحكام المقاصد. فإذا كان الكذب حراما فكل ما يوصل إليه من أسباب ووسائل فهو حرام إلا ما استثني، كالكذب في الحرب أو كذب الرجل على زوجته، ليس في كل شيء كما يفهمه الناس، وإنما في ادعائه محبته لها. والكذب ومن دوافع الكذب أي تجعل الناس يكذبون ويكثرون منه أحيانا الخوف من النقد والخوف من العقاب أو العتاب. ولذلك ترى الأولاد إذا خاف من والده يكذب عليه، والأصل أن التربية السديدة أن الولد إذا صدق لا يضرب ولا يهاب لأنه صدق، ويكفي فيه هذه الخصلة الشريفة. لكن إذا عودته أنت إذا صادق أن تضربه وتلومه فهو بعد ذلك يعتاد الكذب. إذن فمن دوافع الكذب وأسبابه الخوف من النقد والخوف من العقاب أو العتاب. ومن الأسباب أيضا إثار المصلحة العاجلة على الآجلة. إنسان يكذب من أجل دنيا، من أجل أن يكسب ربحا أو مالا أو تجارة، فتراه يكذب إثار العاجلة على الآجلة، ومن الدوافع اعتياد الكذب وإلفه حتى يصير طبعا في الإنسان يصعب التخلص منه، وهذه آفة عظيمة. ومن الدوافع الصحبة والبيئة، ولهذا ينبغي للإنسان أن يختار من يصاحب ومن يجالس، فإذا كان يجلس إلى أقوام حديثهم كله في الكذب وكله في البهتان والإفك وقلب الحقائق، فإن ذلك سوف يؤثر عليه ويصبح بوقا من أبواقهم يروج لكلامهم وحديثهم، وهو في الإثم معه شريك. وكذلك من الدوافع سوء التربية والخلل في التأديب وغير ذلك من الأسباب، لكن يجمع كل ذلك قلة مراقبة الله والخوف منه. فالإنسان إذا كان لا يراقب الله جل وعلا ولا يخاف منه أو يقل خوفه من الله عز وجل يكثر كذبه. ولذلك قال أهل السلوك في بيان حقيقة الصدق، قالوا أن تصدق في موطن لا ينجيك إلا الكذب. كلمة عظيمة لما عرفوا الصدق، قالوا الصدق هو أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا الكذب. أنت تعرف لو كذبت سوف تنجو، لكن مع ذلك لا تكذب. وأثر عن عمر أنه كان يقول رضي الله عنه: لأن يضعني الصدق، وقلما يضع، أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقلما يفعل. والكذب أيها المؤمنون وإن كان مذموما ممقوتا محرما في الجملة بجميع أنواعه وصوره، إلا أن بعضه أشد من بعض من حيث القبح ومن حيث الإثم ومن حيث الوزر ومن حيث الوعيد، من أبشع صور الكذب. الكذب على الله والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وهذه الآية يأخذها العلماء مأخذ الجد، حتى إن كثيرا منهم كان لا يجرأ على أن يجيب إذا سئل، يقول إني أخاف هذه الآية، لأن الذي يقول أن الله حرم أو أن الله أحل بمعنى أنه يوقع عن الله. ولهذا ألف شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله كتابا عظيما سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين. ما هي صفات هذا العالم؟ ونحن الآن صرنا في فوضى علمية، أي إنسان يأتي يقرأ حرفا أو يسمع حديثا ثم يتكلم في الحلال والحرام ويرفع أقوام ويضع آخرين ويصنف علماء ويرميهم بكذا وكذا وكأنه عالم زمانه، وهو لا يعرف أن من الكذب العظيم الكذب على الله والكذب على الرسول. ومن أنواع الكذب الكذب على الناس بادعاء الإيمان وإظهار الورع والتقوى والخوف، وهو على خلاف ذلك، وهذا ما يسمى بالنفاق. فالمنافق كذاب أو كاذب، كاذب بلسان مقاله وبلسان حاله. ومن صور الكذب وهو مشهور ومنتشر بين الناس الكذب في حديث الناس، أن يكذب الإنسان في حديث الناس. ومن أنواعه الكذب لإضحاك الناس، يلفق كلاما على إنسان ويدخل اسم إنسان في حكاية لأجل أن يضحك الناس. ومن الكذب أيضا من صور الكذب المبالغة في المدح والإطراء ووصف الإنسان بما لا يستحقه من المكارم والخصال الشريفة. ومن صور الكذب كذب التجار في بيان سلعتهم، والكذب في الأيمان يعني في الحلف بالله، يحلف بالله وهو كاذب، وهذا من أعظم الأمور. والكذب على الأولاد ووعدهم الوعود الكاذبة. والكذب في الرؤيا، يقول الإنسان رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو لم يرى شيئا، هذا إثمه عظيم. الكذب في الرؤيا، التوسع في المعاريض. ومن أغلظ الكذب شهادة الزور نطقا أو كتابة. ومن صور الكذب الكذب السياسي أو النفاق السياسي، يأتي الرجل يكلم الناس ويقول سوف أفعل كذا كذا إذا أنا وصلت إلى هذه المسؤولية أو انتخبتموني، ثم إذا أتيح له ذلك ومكن فإنه لا يفي بشيء مما قال. وهذا يسمونه الآن بالكذب السياسي وما إلى ذلك من صوره المتنوعة المختلفة المتفاوتة في القبح والإثم والوزر والضرر. ولعلنا إن شاء الله تعالى في مستقبل الأيام أن نذكر لكم تفاصيل هذه الصور والأنواع لأهميتها وخطورتها. ونحن في هذه الأيام نستقبل العشر الأولى من ذي الحجة، وهي أيام عظيمة شريفة من أفضل أيام السنة. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي من العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من شيء. فالأعمال الصالحة من الصيام والمحافظة على الصلوات والصدقة وبذل الخير وصلة الأرحام وتلاوة القرآن وترك هذه الكبائر من الذنوب كلها من العمل الصالح. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة، أي إذا دخل ذي الحجة وربما يوم السبت أو يوم الأحد، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. والمقصود به هنا المضحي، أي الذي يبذل الثمن في الأضحية. أما الذي يوكل لذبح الأضحية أو من يكون في البيت فهذا لا يدخل في هذا الحكم. فالإنسان إذا أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صان الله ألسنتنا وألسنتكم من الكذب، ووقانا شر عواقبه وسوء آثاره، وطهر الله أعمالنا وأقوالنا من النفاق والشقاق والكذب وسوء الأخلاق. متعنا الله وإياكم بالصحة والعافية، ورزقنا وإياكم الإيمان والعمل الصالح. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.